بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: فصل. إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فقال أبو نعم. إذا اختلف الصحابة على قولين في مسألة من المسائل، فقال بعض الصحابة يجوز في المسألة كذا، وقال آخرون بل لا يجوز، مثل مسألة حجب الجد للإخوة، اختلف الصحابة على قولين، ابن عباس يقول بأن الجد يحجب الإخوة، وزيد بن ثابت يقول بأن الإخوة يرثون مع الجد، والجمهور الصحابة مع زيد، وابن عباس انفرد بهذا القول أو معه قلة. لو أن التابعين أجمعوا على أحد هذين القولين، على قول زيد بأن الإخوة يرثون مع الجد مثلا، فهل يسمى هذا إجماعا؟ مع فرض أن الصحابة الذين اختلفوا ماتوا، لابد من هذا الفرض. اختلف العلماء على مذهبين. المذهب الأول فقال أبو الخطاب والحنفية: يكون إجماعا لقوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وغيره من النصوص. اي نعم، قالوا بأن يكون إجماعا. لماذا؟ لأن حقيقة الإجماع وقعت فيه. الدليل الأول التلازم، يلزم من حقيقة الإجماع السابقة، وهي ما قلناه تعريف الإجماع: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور في عصر من العصور. حقيقة الإجماع موجودة فيه، حيث أنهم اتفقوا على هذا بفترة واحدة. كذلك النصوص الواردة في حجية الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على خطأ، ويتبع غير سبيل المؤمنين، كل هذه كما سبق تنطبق على هذا الإجماع. يقول وهو أنهم أجمعوا جميعا على هذا الأمر، وهو أنه يجوز بالمسألة كذا. هذا الدليل الأول. نعم. ولأنه اتفاق من أهل عصر فهو كما لو اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين ثم اتفقوا على أحدهما. هذا الدليل الثاني وهو القياس. قالوا لو اختلف الصحابة على قولين ثم بعد فترة اتفقوا جميعا على قول واحد فإنه يكون إجماعا، يقولون. فكذلك إذا اختلف الصحابة، إذا اختلف التابعون أو اختلف الصحابة على قولين فاتفق التابعون على أحدهما يكون إجماعا، لا فرق. والجامع في هذا وهو العلة هو الاتفاق بعد الاختلاف، سواء من الصحابة أو من التابعين يكون إجماع، هو الاتفاق بعد الاختلاف، هذا الجامع، سواء من الصحابة أو من التابعين، هذا دليله، وسيأتي الرد على ذلك. نعم. وقال القاضي وبعض الشافعية، هذا القاضي أبو يعلى الحنبلي شيخ أبي الخطاب السابق، وهذه من المسائل التي اختلف فيها التي خالف فيها أبو الخطاب شيخه أبا يعلى. فأبو الخطاب تابع الحنفية، والقاضي أبو يعلى تابع الشافعية في هذا. نعم. وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يكون إجماعا لأنه فتيا بعض الأمة، لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم. أي نعم، هذا الدليل الأول. يقول أبدا لا يكون إجماعا، إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لا يكون إجماعا، لأن الذين اختلفوا هناك وهم الصحابة ماتوا، ولا يبطل مذهب أو رأي شخص قد مات، ولا يبطل قول أو رأي أو مذهب شخص قد مات ينسب إليه. هذا دليل واحد. نعم. ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته، فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهما. إيه هم هنا قاسوا أيضا، استعملوا القياس وقالوا لو اختلف التابعون على قولين فمات أصحاب القول الأول أو صاحب القول الأول، ثم اتفق التابعون بعد موته جميعا على مخالفته، هل تكون المسألة إجماعية؟ أبدا. فالشخص الميت لا يموت مذهبه بموته أبدا، ولا ينقطع عنه، بل ينسب إليه. والدليل على ذلك ما ذكره هنا، وهو أنه الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وعلماء الأمة يقولون الأقوال والمذاهب وماتوا، هل معنى ذلك أنهم ماتت مذاهبهم معهم؟ مستحيل. وهذا متكرر ومستقرأ ومتتبع في جميع كتب الفقهاء. فهم قاسوا الآن الأمر على لو وقعت واقعة في عصر التابعين فاختلف التابعون فيها، فقال بعضهم يجوز فيها كذا وقال الآخر يجوز فيها كذا، ثم بعد ذلك مات أصحاب القول الأول، لو اتفق أصحاب المذهب الثاني وجميع من وجد على خلافه لا يكون إجماعا. فكذلك يقولون ما اختلف فيه الصحابة ثم اتفق التابعون على قول واحد من القولين لا يكون إجماعا. فإن قيل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما. أي نعم، هذا اعتراض. يقول المعترض وهم أصحاب المذهب الأول أبو الخطاب والحنفية، وأبو الخطاب يقولون إن كلية الأمة وقعت في التابعين، يعني بمعنى لما اتفقوا صار جميع أو كل الأمة في ذلك الزمن وهو عصر التابعين اتفقوا على قول، إذن خلاف ما اتفقت عليه الأمة حرام، وهذا هو الإجماع. الإجماع يحرم أو تحرم مخالفته. نعم. وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعا. أين هم؟ كأن المعترض يقول أنتم بالخيار يا أصحاب المذهب الثاني، إما أن تقول أنهم كل الأمة أو بعض الأمة، فإن قلتم أنهم كل الأمة يكون إيش؟ يكون إجماعا، وإن قلتم أنهم بعض الأمة لا يمكن هذا، لأن الواقع أنهم كل الأمة وافقوا على ذلك القول وأجمعوا على أحد القولين. نعم. أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض. أي نعم، يعني الآن أنت إما أن تقول كل الأمة أو بعض الأمة، فإن قلتم كل الأمة نلزمكم أنه إجماع لأن يصدق عليه تعريف الإجماع، وإن قلتم بعض الأمة فلا يمكنكم هذا، وإن قلتم أنه كل في بعض وفي شيء وبعض في شيء فهذا تناقض منكم، فيلزمكم أن تقولوا أنه إجماع، فيلزم الأول وهو أنه إجماع لأنه كل الأمة، لأن الذي أجمع على قول هذا كل الأمة وهم كل التابعين. نعم. قلنا الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم. أيوة، هذا الجواب ضعوه في أذهانكم، سيتكرر فيما بعد حتى في القياس. ما الذي قالوا هنا؟ هم الآن في تعريف القياس، في تعريف الإجماع قالوا اتفاق مجتهدي أمة محمد، يعني جميع المجتهدين كل الأمة كل المجتهدين. المقصود في الاتفاق هنا هو اتفاقهم في مسألة حدثت في عصرهم، هذا هو المقصود. لذلك عرف الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في عصر من العصور، لا بد أن تكون الحادثة أو الأمر حدثت في عصرهم. أما أنهم يتفقون على أشياء قد سبق أن اختلف فيها، فهذا ليس باتفاق وليس إجماعا، فالمقصود هذا. إذن فهمتم أيها الحنفية الكلية أو الكلية المشترطة للإجماع فهما خاطئا، فالكلية المقصود بها هنا هي كلية الأمة إذا اتفقت على مسألة حدثت في عصرهم، لا على مسألة حدثت في سالف العصور. نعم. أما ما أفتى به الصحابي رضي الله عنه فقوله لا يسقط بموته، هذا اتفق العلماء عليه، حتى الحنفية اتفقوا عليه، كتبهم مملوءة بأن أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وغيرهم ينسبون إليهم الأقوال مع وفاته. ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا، ولو حدثت مسألة بعد العبارة. ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا ولو حدثت. هذه قاعدة، قاعدة فقهية وأصولية. لو مات القائل وأجمع جميع من وجد في الأرض من علماء على خلاف لا تكون المسألة إجماعية، لو خالف واحد ومات يعني. حتى لو كان بعض القائلين معه في المسألة عدلوا عن رأيهم تكون المسألة خلافية لأنه مات على رأيه. نعم. ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعا. نعم، هذه قاعدة معروفة، إذا أجمعوا على مسألة قد حدثت يكون إجماعا صريحا واضحا، أما إذا مات القائل واتفق الباقون على خلاف لا يكون إجماعا. نعم. نعم. لا، اتفق الباقون على خلافه في مسألة قال فيها، قيد المسألة وهذا واضح، ظهر من المسألة، أقرأ المسألة. ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا ولو حدثت مسألة، يعني أجمعوا على خلاف في مسألة اشترك فيها، هذا هو المراد، ليس في على مسألة ما اشترك فيها ولم يعلم عنها، وهذا معروف بالعقل. نعم. ولو حدثت، هذا خلاف الأول، كان إجماعا. أعد العبارة. طيب. النسختين الظاهر لا نفس. لا يا شيخ، هو الزيادة، لا يا شيخ، هذه قاعدة معروفة. نعم، أي هذه ممتاز، ماشي على هالطريق، والذي قرأ صحيح أي نعم متصلة وجملة مكونة من فائدتين. نعم. ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا. نعم، هذه قاعدة، فمات فاتفق الباقون على خلافه في المسألة التي اشترك فيها قبل موته لا يكون إجماعا. الثانية قال ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعا، هذا واضح، لو حدثت مسألة بعد وفاته ظهر ما في إشكال. نعم. واضح العبارة. نعم، على خلاف، نعم، هذا هو سؤال في محله. نعم، يعني كيف يكون، يمكنه لو كان حيا واستشير لوافق، لكن يقولون في هذا الأمر على قياس قوله في مسألة سابقة، لأنه العلماء يلزمون أصحاب المذاهب بأقوالهم الأولى ويقيسون عليها على قياس قوله. نعم، كلام صحيح، السؤال في محل. نعم، كيف يكون يعني على خلافه مع أنها حدثت بعده. نعم. ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما، فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم. نعم، هذا دليل ثاني لأصحاب المذهب الثاني، يقولون فيه إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه إجماع منهم على أن المسألة لا يجوز فيها قول ثالث، وأنه لا يوجد في هذه المسألة إلا هذان القولان، هذا إجماع منهم. فإذا جاء التابعون وأجمعوا على أحدهما معناه أنه خرق الإجماع، معناه أنه خرق الإجماع السابق وهذا لا يجوز. وضحت المسألة؟ أعد العبارة. ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما، فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم. نعم، على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما للعام، ترى وقلنا هذا الشرط هناك فيما سبق، العام هو الذي سوغ له أن يأخذ بأحد القولين ويختار، أما المجتهد لا يجوز له أن يعمل بأي واحد من القولين إلا بدليل ثابت لديه. نعم. فصل. إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين، طيب لم يجيبوا عن قياس الحنفية هناك لما قالوا كما أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فأجمعوا على أحدهما يكون إجماعا، فكذلك التابعون إذا اتفقوا على أحد قولي الصحابة يكون إجماعا. ما هو الجواب؟ نقول هذا القياس فاسد، لأنه هذا القياس فاسد لأنه إيه؟ قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. ما هو وجه الفارق؟ أن الصحابة لو اختلفوا على قولين مثل لما اختلفوا في قتال المرتدين فأصر أبو بكر رضي الله على قتالهم وكثير من الصحابة قالوا لا نقاتلهم لمن لم يدفع الزكاة يعني، ففي الأخير أجمعوا على قول أبي بكر، هذا يسمى إجماع لا شك، وهذا يخالف ما إذا أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة، لأن الأول لم يموتوا موجودين وعدلوا عن رأيهم، هذا بالنسبة للصحابة، أما التابعون فلا يجمعون على شيء إلا إذا مات الصحابة القائلون بذلك القول، فقد يكونوا يعني متمسكين برأيهم، فهذا هو وجه الفرق بين إجماع الصحابة أو قول الصحابة اختلاف الصحابة على قولين ثم إجماعهم على أحد القولين، واختلاف الصحابة على قولين ثم إجماع التابعين على أحدهما، يوجد فرق بينهما لذلك لا يصح القياس. نعم. فصل. إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين، أما ردنا لم يرد أيضا ابن قدامة على ما ذكره الحنفية وأبو الخطاب من أن الكلية توجد في عند الصحابة عند التابعين، يعني تعريف الإجماع موجود عند التابعين وهو كلية الأمة وهو النصوص التي ذكروها. الجواب ما ذكره ابن قدامة هنا أن الكلية مشترطة في حادثة حدثت في زمنهم لا في حادثة حدثت في عند السلف ثم يأتوا واختلف السلف فيها ثم يأتوا ويجمعون على أحد قولي السلف، لا حتى في غير الصحابة يعني المسألة المحفوظة. نعم. فصل. إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور. نعم، إذا اختلف الصحابة على قولين أحدهم بعض الصحابة يقول يجوز والآخر يقول لا يجوز، لا يجوز إحداث قول ثالث، لماذا؟ استدل وقال بعض الحنفية، طبعا التعليل واضح مما سبق، لأنه إجماع منهم على أن المسألة فيها هذان القولان لا ثالث لهما، أجمعوا على أنه لا ثالث لهذه لهذين القولين، وسيأتينا إن شاء الله شرح لهذا الكلام. نعم. وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر يجوز لأمور ثلاثة، أحدها أن الصحابة رضي الله عنهم خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث. هؤلاء ذهبوا إلى أنه يجوز لا مانع. ما هو الدليل؟ قالوا الاستصحاب أو التلازم يلزم من عدم تصريحهم بتحريم قول ثالث أنه يجوز. إذا أتى أحد من الأمة إلى قيام الساعة بهذا القول يجوز، مثل ما أنهم قالوا قولين يجوز أن يأتي أحد بثالث لا مانع من ذلك، وهذا من التلازم. نعم. هم لما قالوا القولين هل صرحوا بتحريم الثالث؟ أبدا، مدام ما صرحوا إذن لا مانع. مثل ما أحدث القول الثاني فكذلك يجوز إحداث القول الثالث. تلازم يعني أدق من الاستصحاب. أي نعم، يلزم من إحداثهم هم للقول الثاني يلزم من إحداث قول ثالث ورابع أيضا كما قالوا. نعم. الثاني أنه لو استدل الصحابة رضي الله عنهم بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما لأنهم لم يصرحوا ببطلانه، كذا هاهنا الثالث. نعم، هذا هو القياس. قال الحنفية إن الصحابة أو غيرهم إذا استدلوا بدليل أو تعليل على مسألة أو تعليلين مختلفين فإنه يجوز لمن جاء بعدهم أن يعلل بتعليلات أخرى وأن يستدل بأدلة أخرى لا مانع من ذلك، فكذلك يقاس عليه الأقوال لا فرق. هذا طبعا، والجامع بين الأصل والفرع هو إحداث شيء يخص المسألة، إحداث شيء يخص المسألة، هذا قياس عنده. نعم، سيأتينا الجواب عنها كلها. نعم. الثالث أنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما، فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى كان جائزا وهو قول ثالث. نعم، هذه مسألة مفروضة طبعا، ذهب بعض الصحابة إلى أن التحريم طلاق، أنت علي حرام إذا قال الزوج لزوجته هذا طلاق، وبعضهم قالوا إنه ليس بطلاق إنه ظهار، وبعضهم على ثمانية أقوال، لكن نتقيد بهذين القولين. هذه مسألة. المسألة الثانية، ذهب بعض الصحابة إلى أن الجد يحجب الأخوة وذهب الآخرون إلى أن الجد لا يحجب الأخوة. لو جاء يقولون فرضا جاء شخص واختار أنه يجوز في المسألة الأولى هذا ويجوز في المسألة الثانية كذا أو لا يجوز، واختار قولا ثالثا ملخصا من هذين القولين في هاتين المسألتين، يعني كل مسألة لها قولا، فإنه يجوز لا مانع من ذلك. طبعا هذا سيأتينا أنه ليس إحداث قول ثالث، هذا مأخوذ منها، مثل مثلا قول بعضهم إن الغسل في يوم الجمعة واجب، البعض الآخر يقول إنه سنة ويوم الجمعة، ابن تيمية قال إنه واجب لمن رائحته كريهة وسنة لمن لم تكن رائحته مستحب، يعني هل معنى ذلك أنه قول ثالث؟ أبدا. ابن تيمية أخذ من هذين القولين هذا القول استخلصهما، ليس قول ثالث. لو دققتم سيأتينا الكلام عن هذا بالتفصيل. نعم. ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخلى العصر عن قائم لله بحجته، ولم يبق منهم أحد على الحق، وذلك محال. نعم، الدليل الأول للجمهور أن التلازم، وهو أنه يلزم من اختلاف الصحابة أو السلف يعني على قولين فقط، يلزم أنهم أجمعوا أنه لا يوجد قول ثالث، لأننا لو لم نقل هكذا ما الذي يحدث؟ لو لم نقل هكذا للزم أنهم أهملوا ولم يتذكروا أو غفلوا عن هذا القول الثالث هم، ولا يجوز هذا أن يقال للأمة أبدا، لجميع الأمة يعني، قد يغفل الإنسان لوحده أو أفراد معينين، لكن جميع الأمة تغفل عن هذا القول الثالث دون ذكره أو النظر إليه، ثم تأتي أنت في آخر الزمان وتقول أنهم غفلوا، هذا غير صحيح، هذا اتهام للأمة بغفلتها وخطأها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على خطأ أبدا. فلذلك اختلاف الصحابة على قولين هو إجماع منهم على أنه لا يوجد قول ثالث، هو تسويغ لكل عام أن يجتهد أن يقلد بأحد هذين القولين. فلو قلنا يجوز إحداث قول ثالث للزم من اتهام الأمة بهذا بما قاله المصنف هنا، وهو بطلانها وخطائها وعدم عصمتها التي نص عليه الشارع. الأمة كلها معصومة عن الخطأ كلها، لكن بعضها لا، ليس معصوم عن الخطأ، مثل ما رد على كثير من المبتدعين مثل النظام وغيره، ابن علي وأبي بكر الأصم، لما أنهم أنكروا الإجماع نهائيا وأنكروا القياس وأنكروا بعض الأحاديث، قيل لهم إن الأمة أجمعت على الأخذ بذلك والاستدلال به، فتأتي أنت في آخر الزمان وتأتي بشيء تخطأ الأمة فيه، هذا غير صحيح. نعم، قولهم إنهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث، بدأ يجيب الآن على الأدلة الثلاثة التي قالها أصحاب المذهب الثاني، وهم القائلون بأنه يجوز إحداث قول ثالث، واستدلوا بثلاثة أمور، بدأ يجيب عن الدليل الأول. نعم، قلنا قولهم إنهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث. نعم، قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك، ولم يجوزوا خلافهم. إيه، يعني بمعنى أنهم لما قالوا هناك أنه يجوز إحداث قول ثالث لأنه لم يصرحوا بتحريم ذلك، نقول لهم كذا فكذلك، نناقضهم. لو قالوا بقول واحد وأجمعوا عليه، ألستم تقول إجماع لا يجوز خرقه أنتم؟ فكذلك إذا أجمعوا على قولين لا يجوز خرقهم ولا يجوز إحداث قول ثالث، فأنتم فرقتوا بين مجتمعين متماثلين، وهذا لا يجوز، هذا تناقض منكم. قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافهم. أين إذا أجمعوا على قول واحد فكذلك لم يصرحوا بتحريم قول ثاني، هل معنى ذلك أنه يجوز إحداث قول ثاني؟ لا يجوز، إذا أجمع العلماء على شيء لا يجوز، لذلك يجب على المجتهد هو الذي يريد أن يبلغ درجة الاجتهاد أن يطلع على المسائل المختلف فيها ويطلع على المسائل المتفق عليها، حتى لا يجتهد في مسألة قد أجمع العلماء عليها. نعم، فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسوى، هذا الجواب عن الدليل الثاني لهم، أنهم قالوا كما أنه إذا عللوا بعلة أو دليل أو غير ذلك يجوز لمن بعدهم أن يأتي بدليل آخر، فكذلك يجوز أن يحدث قولا ثالثا. الجواب قال: فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسواها، لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة، بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد. أين يقول قياسكم غير صحيح، قياس الأحداث قول ثالث على أحداث دليل ثالث أو دليل رابع، هذا غير صحيح، لأن المسألة قد يكتفى فيها بدليل واحد أو دليلين، إنما يأتي الآخرون ومن يأتي إلى قيام الساعة يأتون بأدلة أكثر لزيادة الاطمئنان والتأكيد والاستئناس، وليس فيه إحداث شيء. ليس لما أنهم أكثروا الأدلة في مسألة ليس في عمل مختلف، لكن القول الثالث إذا أحدث أو المذهب الثالث فيه زيادة عمل، عام يعمل بعمل واحد، العام الثاني يعمل بعمل الثاني، العام الثالث يعمل بالقول الثالث، يعني معناه أنه فيه شيء يعني عمل زائد. أما أكثر الأدلة فلا يوجد فيه زيادة عمل ولا يوجد زيادة آراء فيه. فهذا هو وجه الخلاف، أو وجه أن القياس فاسد لافتراق الأصل عن الفرع. فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسواها، لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة، بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد، وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق بخلاف مسألتنا. نعم، يعني الاطلاع على العلل الكثيرة لا يمكن أن تتصل بإيه بما قالوه وما قاسوه عليه بإحداث قول ثالث. إحداث قولات تفترق الأمة أحيانا إلى ثلاث فرق على أساس هذه الأقوال الثلاثة، كل يعمل فيها، لكن الأدلة لا، الأدلة تقوي القول فقط، ليس فيه شيء جديد. نعم. وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق، وإن لم يصرحوا به جاز التفريق، لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة، ودعوى المخالفة هاهنا جهل بمعنى المخالفة. نعم، هم يقول: أما دليلكم الثالث فإنهم إن صرحوا بأن المسألتين متشابهتين، فإنه فعلا مثل مسألتنا لا يجوز إحداث قول ثالث، يعني المسألتين قال بعضهم يجوز فيها كذا، البعض الآخر قال لا يجوز، وهكذا مثل مسألتنا، لكن الأكثر والأغلب أنهم لا يصرحون إذا اختلفوا في مسألتين. فإذا لم يصرحوا معناه يجوز أن نستخلص من هاتين المسألتين قولا ثالثا، مثل ما مثلنا في مسألة الغسل يوم الجمعة وهكذا. نعم. ودعوى المخالفة هاهنا جهل بمعنى المخالفة، إذ المخالفة نفي ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه، ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي في حكم واحد، ليكون القول بالنفي والإثبات مخالفا ولا يلتئم الحكم من المسألتين، بل نقول لا يخلو إنسان من خطأ ومعصية، فالمعصية والخطأ موجود من جميع الأمة وليس ذلك محالا، إنما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة. هذا كله شرح للجواب عن الدليل الثالث، وهو أنه قد تخطئ الأمة في جهة في مسألة وتصيب، يعني الطائفة الواحدة قد تصيب في مسألة وتخطئ في مسألة أخرى، الطائفة الثانية كذلك، لذلك يستخلص من هذين القولين في هاتين المسألتين قولا ثالثا، هذا لا مانع منه، وليس هذا مخالفة، ليس هذا مخالف، وليس أحداث قول ثالث أبدا، ما في شيء من هذا القبيل، إنما هو مستخلص من هذين القولين. المخالفة هي أن تنفي ما قالوا نهائيا، يعني تنفي ما أثبتوه أو تثبت ما نفوه، هذه المخالفة. لكن كونك تأخذ من مسألة نفي والمسألة الثانية إثبات وتجمع أو بالعكس وتجمع بينهما، فهذا ليس مخالف. مثل ما قلنا، قال القول بعضهم أنه يجب الغسل، والآخر يقول لا يجب الغسل يوم الجمعة. القول الثالث والذي يسمى الثالث وليس بثالث هو، قال فيه تفصيل، إن كان الشخص يعرف عن نفسه أنه تظهر منه رائحة كريهة عند الاجتماع وعند المضايقة وعند ضيق المكان فإنه يجب، وإن لم يكن يحدث له ذلك فإنه يستحب له أن يغتسل. هل هذا القول التفصيلي هل هو إحداث قول ثالث؟ أبدا، ملخص من القولين، تبع في أحدهما القول الأول وتبع في الآخر القول الثاني، وهكذا. وهذا ترى كثير كثير، يمكن أغلب مسائل الفقه يحدث فيه هذا، وهو التفصيل في المسألة. التفصيل هذا ليس بقول ثالث، إنما هو ملخص من القولين ومستنبط منهما لإيجاد حل لبعض القضايا. نعم. ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين، فتخطئ فرقة في مسألة وتصيب فيها الأخرى، وتخطئ في المسألة الأخرى وتصيب فيها المخطئة الأولى، والله أعلم. يعني مثلا لما قال ابن عباس الجد يحجب الإخوة، وقال قولا آخر في العول يعني له رأي فيه، أو في متعة النساء، أو أنه لا ربا إلا في النسيئة، له آراء ابن عباس عدل عن بعضها، أخطأ في واحدة وأصاب في الأخرى، بينما زيد أخطأ في واحدة وأصاب في الأخرى، هذا ليس مستحيلا على الأمة. إذ لو كان مستحيلا لما قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. طبعا الحاكم هو الذي بلغ درجة الاجتهاد، هذا معلوم، أن إذن يدل على أن الخطأ وارد على المجتهدين، يخطئون ويصيبون، لكن إذا بلغ درجة الاجتهاد خطأه له أجر فيه، خطأ الواحد. فصل. إذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، هذا هو الإجماع السكوتي الذي عليه يعني جميع ما يطلق في الفروع الفقهية، إذا قال أجمع العلماء على ذلك معناه أنهم إيه؟ أنه إجماع سكوتي. الإجماع الصريح كما قلت وكررت نادر الوقوع. إذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع، وإن كان في تكليف فعن أحمد رحمه الله. أين هو الآن يحرر المسألة؟ إن لم يكن في تكليف، يعني بمعنى إن مدح شخص شخصا آخر، أو قال جاءني أم زيد وعمر، ليس معناه أنه لم يأتيه إلا هذان الشخصان، أو ليس معناه، أو قال إن زيد وعمر عدلان وسكت بعضهم، ليس معناه أنهم يعدلونهما، هذا في غير التكليف، يعني في الأمور العادية في خطابات المكلفين. لكن إذا كانت المسألة في الشرع في التكليف ف فإن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. يعني نعرف أولا، إذا قال المجتهد قولا من الصحابة أو من غير الصحابة وانتشر، علم أنه انتشر، فسكت بقية المجتهدين فترة يمكن لهم النظر في المسألة، يمكن لهم فيها النظر في المسألة، ومع ذلك سكتوا، فإن هذا يعتبر إجماع منهم على ما قاله، أو اتفاق منهم على ما قاله ذلك المعلن. ثم في المسألة تحرير محل نزاع في وجه آخر، وهو أن العلماء قالوا إن ظهر من الساكتين علامات غضب وإن لم ينطقوا، علامات غضب من تصرفات أو من يعني أي شيء علامة للغضب وعدم الرضا بالرأي وإن لم ينطقوا، فإنه هذا معنى ليس بإجماع، أجمع العلماء على أن هذا ليس بإجماع وإن سكت. وإن ظهر منهم علامات رضا بأي طريقة من طرق الرضا فإن هذا ليس إجماع سكوت، وإنما يعتبر قريب من الإجماع النطقي الصريح. يعني أنتم معي؟ المسألة مفروضة في أن هذا المجتهد إذا أعلن رأيا وعلم أن رأيه هذا انتشر بين المناطق، مناطق المسلمين وبلدانه، وصبر مدة تكفي للنظر فيها، ومع ذلك لم ينكر عليه أحد ولم يتبين منهم لا علامات رضا ولا علامات سخط ولا غضب، فإن هذا يعتبر إجماع على قول جمهور العلماء طبعا، والمسألة فيها ثلاثة أقوال. نعم. فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع، وإن كان في تكليف فعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر الشافعية، وقال بعضهم نعم إجماع. طبعا الإجماع حجة لا شك، لم يقل إجماع وحجة، لأن المعروف يلزم من كونه إجماعا أن يكون حجة، سيأتينا إن شاء الله الذين فرقوا بينهم. هذا قول جمهور العلماء. نعم. وبه قال أكثر الشافعية، وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون إجماعا. هذا عن أبي هاشم المعتزلي، وبعض العلماء قالوا بأنه حجة وليس بإجماع، إذا سكت الباقون ولم يعلم منهم لا سخط لا رضا ولا غضب، هذا يعتبر حجة يحتج به كدليل يعني، لكن لا يعتبر إجماع، لأنكم كما تعلمون الإجماع وإن كان سكوتيا إلا أنه أقوى من الدليل لوحده. نعم. وقال جماعة آخرون لا يكون حجة ولا إجماعا، ولا ننسب إلى ساكت قولا إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا، مضمرين للرضا وتجويز الأخذ به. نعم، هذا كلام بعض العلماء، وقد نسبه بعضهم إلى الإمام الشافعي، وقد أنكره كثير من الشافعية، أنكر أن يكون الإمام الشافعي قد قال بأن الإجماع السكوتي ليس بإجماع وليس بحجة. لماذا؟ قال ابن التلمساني في مقدمة الكتابة لشرح المعالم للإمام الرازي، يقول لو كان الإمام لو صح ما حكي عن الإمام الشافعي من أنه ينكر الإجماع السكوتي لهدم أكثر القواعد الأصولية، وهو أول من وضع الأصول. لماذا؟ لأن أكثر القواعد الأصولية ثبتت عن طريق الإجماع السكوتي، ما ثبتت عن طريق الإجماع الصريح، فلذلك غير صحيح نسبة، إنما ويعني ابن قدامة أحسن هنا في التعبير تبعا للغزالي، أنه قال بعض العلماء، بعضهم يقول لا، قال الإمام الشافعي لا ينسب لساكت قول أبدا، الساكت لا ينسب، لا يعلم أنه إلا إذا دلت قرائن ودلالات وعلامات واضحة على أنه موافق، هذا ممكن. أما مسألة أنه ساكت لم نعلم عن رضاه ولم نعلم عن غضبه ولم نعلم شيء، هذا لا ينسب إليه شيء. لماذا لا ينسب إليه شيء ذكره هنا؟ نعم. وقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبب، يعني كأن هذا جواب عن سؤال سائل، وهو أنه قال السائل إذا كان سكوته لا يدل على رضاه فعلى أي شيء يدل؟ لا يمكننا أن نقول إلا أن سكوته يدل على رضاه، ولا لماذا يسكت؟ مع أنه لا، طبعا من تحرير محل النزاع يقوم بشرط أن لا يكون هناك سلطان جائر يخاف منه، وأن لا يكون هناك بعض المخوفات من عصابات أو نحو من ذلك. هذه مسألة لابد منها يا جماعة. أما إذا وجد سلطان في بلده جائر ومعروف الجور كما هو في هذا الزمان يخاف منه على نفسه وعلى أولاده وعلى أيضا الإسلام، فإنه لا يكون سكوته إجماعا. وقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبات أسباب. أحدها أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه، يعني يقول إن هناك أسباب يسكت عليها يسكت الإنسان لا نعلم عنها، لا يمكن أن نقول إن سكت دليل على الرضا، فقد يسكت بسبب قد هو لا يريد إظهاره لأمور خاصة أو عامة، فهذا يدل على أن سكوته ليس يدل على الرضا، هذا واحد. الثاني سيأتينا الجواب عنها. الثاني أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب. نعم، يقول من الأسباب لسكوته أنه عنده قاعدة وهو أن كل مجتهد مصيب. اختلف العلماء في هذه المسألة، بعضهم يقول أن كل مجتهد مصيب، ويقول والبعض الآخر وهم الجمهور يقول إن يقولون إن المصيب واحد والمخطئ غير آثم، وإلا المصيب واحد لا شك لأن الحق واحد عند الله كما قالوا. البعض الآخر يقول أن كل مجتهد مصيب، ستأتينا المسألة مفصلة هناك، إن كل مجتهد مصيب. يعتقد هذا الساكت أن هذا المعلن مصيب، وأنا أيضا في إضمار المخالفة أيضا مصيب، يعني مجتهد مثلا، الساكت يقول لنفسه هو مجتهد وسكت يقول أنا مصيب أيضا في سكوته، وكذلك ذاك المعلن مصيب فيك، لذلك لم يظهر مخالفته. نعم. الثالث أن لا يرى الإنكار في المجتهدات، ويرى ذلك القول سائغا لمن أداه اجتهاده إليه وإن لم يكن هو موافقا. نعم، قاعدة هل يجوز الإنكار في المجتهد في المسائل المجتهد فيها أو لا يجوز؟ بعض العلماء يقول يجوز الإنكار، وسيأتينا أن الصحابة أنكروا على بعض، أنكروا على إنكار لاذع وبلسان قوي وحق وأدلة وبراهين قاطعة، أنكروا على بعضهم، وبعضهم يقول أبدا لا يجوز الإنكار في المسائل المجتهد فيها، فكل له. وهذه العبارة يكررها دائما ابن تيمية في كتبه، لا يجوز الإنكار في المسائل المجتهد فيها، طبعا هم يقصدون التي تؤدي للمنازعات والمشاحنات والبغضاء وتفرق المسلمين أو قتالهم أحيانا، يعني بعضهم الآن أنكر بعض الحنفية أو بعض الشافعية كفر بعض الحنفيين وقالوا يجب أن يدفعوا الجزية لما خالفوهم في بعض الفروع، طبعا بعضهم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد والذي في سلطة اللسان، وإلا جمهور الشافعي لا يقولون مثل هذا، كذلك جمهور الحنفية كذلك كما تعلمون كفروا الإمام البخاري وكفروا ابن تيمية وكفروا ولا داعي لذكر هذه الأمور، وهذا معروف لديكم. لماذا؟ لأنهم يخالفون في بعض الفروع الفقهية، أو في بعض الأمور التي لم يفهموا قولهم، هؤلاء لم يفهموا قول لفظ هؤلاء وهؤلاء كذلك. نعم. الرابع ألا يرى البدار في ألا يرى البدار في الإنكار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه. نعم، هذا الساكت يقول ليس سكوت دليل على الرضا، قد يسكت لمصلحة عامة للمسلمين، انتظر لعلها تزول هذه المسألة، لعل هذا الإمام الجائر يموت، لعله يمرض ويشتغل بمرضه، ولعل ولعل ومنافقو يأتيهم آفة وغير ذلك من الأمور، فمات وهو عنده وهو مخالف، لكن أجل إعلان مخالفته لماذا؟ للمصلحة العامة كما قلت، لكنه مات قبل أن تزول هذه الذي ينتظرها. نعم. الخامس أنه يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه كان رجلا مهيبا فهبته. نعم. بعض الساكتين لا يدل على أنه موافق للقول المعلن بدليل أن بعضهم يخاف، هذا تعليل أيضا، خاف من كبار المجتهدين أن ينالوه بذل أو بغير ذلك من الأمور، واستدلوا بما قالوه من ابن عباس أنه قال كان مهابا فهبته، أو كما قيل خفت من درته كما أعلن، وهذا غير صحيح طبعا، كما قلنا فيما سبق الظاهر ذكرنا هذا أن ابن عباس لو كان عنده دليل قوي لأظهره أمام عمر وغير عمر، لكنه كان مترددا فلم يدرس المسألة دراسة دقيقة إلا لما كبر ونضج وجمع الأقوال وغير ذلك أعلن رأيه. السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر. نعم، يعني كأنه سكت هو ويبحث في المسألة ويدقق، ولعله أشغلته بعض الأمور الخاصة أو العامة فتأخر عن إعلان رأيه وهو المخالفة، فحسب أنه موافق. السابع أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار لأنه فرض كفاية ويكون قد غلط فيه وأخطأ في وهمه. أي نعم، يعني بمعنى يظن أن المخالفة وإعلان فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وهذا غير صحيح ترى، فرض عين على المجتهد أن يعلن رأيه بمخالفته لأي شيء هو غلب على ظنه أنه خطأ، يجب عليه وجوب فرض عين، فظن أنه فرض كفاية وأن غيره سيكفيه الأمر وغلب على ظنه أن غيره لن يسكت، لكنه ما ظهر أحد فأعلن أن المسألة متفق عليه ومجمع عليه إجماعا سكوتيا مع أنه مخالف. هذه الأسباب السبعة يلزم منها أن الساكت لا يلزم منه الرضا بما قاله ذلك المعلن رأيه، وهو التلازم. نعم. ولنا أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام. طبعا هم قالوا بأنه ما سكت إلا لأنه موافق على قول المعلن فيكون إجماعا سكوتيا، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول السبر والتقسيم، ذكروا أشياء تقسيمات ثم أبطلوا أكثرها فلم يبقى إلا واحد أنه لم يسكت إلا لرضا بالمسألة وأنه موافق. ننظر إلى هذه التقسيمات. أحدها أن يكون لم ينظر في المسألة، أنه سكت لأنه لم ينظر في المسألة، هذا احتمال وتقسيم واحد، هذا أنه لم ينظر في المسألة أصلا، هذا واحد. الثاني أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم. نعم، أن ينظر، الأول أنه لم ينظر أصلا، الثاني أنه نظر ولكن لم يتبين له شيء، ثم أبطل هذين الأمرين بقوله. وكلاهما خلاف الظاهر، لأن الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة، وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة، ثم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته. أين يقول كونه لم ينظر أصلا وكونه نظر ولم يتبين له شيء، هذا خلاف الظاهر من عادات العلماء من الصحابة إلى عصرنا، هذا خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن عادات العلماء إذا أظهر عالم من العلماء قولا أنهم يتتبعونه يتناقله الناس في مجتمعاتهم، وهذا هو، ولا يعني يجلسون المجالس الطويلة في أي مكان إلا أنهم يكررون هذه، قال فلان وقال فلان في مسائل علمية. أما مسألة أنه لم ينظر أو أنه نظر ولم يتوصل، هذا خلاف المعهود عن العلماء. أما أن يكون ليس بعالم ويدعي، وهذا طبعا يخرج، وإما أن ينظر، فأحد الأمرين. أما الشخص الذي لم ينظر كذا، أما أنه لم يعتبر، لم يعني يعتد به، أو أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد أو نحو من ذلك. نعم. الثالث أن يسكتوا تقية، فلا بد أن يظهر سببها ثم يظهر. الثالث أن يسكت لأنه يتقي الآخرين أو يخاف منهم أو نحو من ذلك، أو يخاف من طائفته أن يؤذوه، مثل ابن قدامة لما ذكر المقدمة المنطقية في مقدمة الروضة، قلتها لكم، أتاه أناس بالليل من الحنابلة وهددوه، قالوا ما المنطق حرام، فألغاها من بعض النسخ، وإذا بعض النسخ قد ذهبت، فلذلك وجدت المقدمة المنطقية في بعض النسخ والبعض الآخر لم يوجد، ويقول بعض من السبب هذا، تعرفون الحنابلة. الثالث أن يسكت، يعني سكت مخافة. الجواب عن ذلك قال: فلا بد أن يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته، فلا يلبث قول القول أن ينتشر. اي نعم، يقول أولا إن الإنسان يقول الحق، ما له دخل بحد لا من فرقته ولا من طائفته ولا غير ذلك. الثاني أنه لا بد أن ينتشر هذا القول وإن كان يتحفظ عليه عند خاصته، لأن لكل عالم خاص خواص. ترى الآن محمد بن الحسن وأبو يوسف من خواص الإمام أبي حنيفة، ينقلان عنه ما لم يسمعه أكثر الطلاب، وهما ثقتان في النقل، إذا نسب إلى الإمام أبي حنيفة شيئا فإنه يقبل. نعم. الرابع أن يكون سكوتهم لعارض لم يقبل. لحظة شوي، نقف على هذه المسألة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.